وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة، عرفنا شيئا فيما تقدم عن أساليب اليهود وعن طرقهم، وإن من أعظم طرقهم هو أنهم يقاتلوا بجنود غيرهم لقلة عددهم ولضعف شأنهم، ولأن الله عز وجل كتب عليهم الذلة فهي متلبسة بهم وهم متلبسون بها صغارا وذلة، فلا ينشطون إلى قتال أعدائهم. وقد كان من شأنهم مع الأنبياء ما كان مما ذكره القرآن الكريم وخبره لنا، فإذا هم يقاتلون في أرض غيرهم ويقاتلون برجال غيرهم، ولكنهم يجنونهم المرابح ويأخذونهم النتائج، فحبل الناس من غيرهم وقوتهم من غيرهم لسببين كما قلنا. السبب الأول هو لأنهم القلة وضرب عليهم الله عز وجل الذل والمسكنة، والسبب الآخر لأنهم بسبب اعتقادهم يرون أن البشر بهائم، فكيف يقدم السيد نفسه ذبيحة أو قربانا وهو يستطيع أن يقدم أمته، أن يقدم عبده. ثم قلنا أن لهم نبوات. ما هي النبوات؟ هي تلك الإخباريات القادمة التي كتبها أحبارهم في التوراة، في التوراة المحرفة. وإن وجد بعض النبوآت الصحيحة التي بقيت عالقة في أذهان الكتبة الذين كتبوا التوراة بعد أن ضاعت أو بعد أن أخفيت، فبقي شيء من النبوآت الصادقة، ولكن أغلب النبوآت أي الإخباريات الواردة في التوراة للزمن القادم تدور على تعظيم شأنهم وعلى تعظيم ما سيقع معهم. فإن من أعظم نبوآتهم هو ظهور الملك، ملكهم النبي، وكانوا يظنون أنه سيظهر في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي العربي من غير سلالة إسرائيل ومن غير سلالة إسحاق، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، رفضوا هذا العربي، حسدوه من حند أنفسهم، حسدوا أن يكون النبي في غيرهم. فهذه من أعظم نبوآتهم التي يؤمن بها، أنه لابد أن يأتي ملك يسيطر على العالم ويوسد لهم الملك الحقيقي لهم. كذلك من نبوآتهم كما ذكرت سابقا العودة إلى أرض الميعاد، وقد ذكرنا سبب هذه التسمية. ومن نبوآتهم كما ذكرت تدمير مصر، ومن نبوآتهم كذلك تدمير الصور مدينة لبنان. فاليهود كيف يطبقون هذه النبوة؟ كيف تقع؟ هناك كتب للقارئ الباحث وفيها السمين وفيها ما هو مرسوم، أي أنه وضع بين أيدي الناس لقصد صاحبه والاختلاط. هذه الكتب التي تبحث في واقعنا المعاصر لاختلاطها والاختلاط ما فيها من كذب، فإنه من الصعب جدا أن يحكم الباحث من غير عسر ومن غير مشقة أن يستخلص الشهد الصواب من الخطأ ومن الكذب. هناك كتب، لو أخذنا كتابا مشهورا يتداوله أهل الإسلام من أجل معرفة ظروف ثورة ما يسمى بالضباط الأحرار، المصريون الذين قاموا على حكم الخديوية وعزلوا فاروق واستلموا الحكم في مصر، هناك كتاب اسمه لعبة الأمم أو لعبة الشعوب لرجل أمريكي يسمى مايلز كوبلا، وهناك كتاب يتردد على الألسنة وهو بروتوكولات حكماء صهيون، وهناك كتاب يتردد على الألسنة كذلك أحجار على رقعة الشطرنج، وهناك وهناك كتب لما ظهرت زهومة وقباحة رائحة العميل الإسرائيلي كوهين وسيطرته على السياسيين في دمشق أصدرت الدوائر اليهودية، ونحن نسمي الواقع باسمه لا كما يقولون صهيونية أو ما شابه ذلك، على الرغم أن الصهيونية هي في الحقيقة مجارات العصر في دعوة القومية، لما انتشرت دعوة القومية وتجزأت الدول وتشكلت على أساس عرقي قومي، واليهود لا عرق لهم واحد، هم دين، اليهودية دين كما قلنا، فمنها العجمي ومنها العربي منها الأسود ومنها الأبيض، ولا يمتون بصلة إلى أسباط بني إسرائيل ولا إلى إسرائيل إلى يعقوب. عامة اليهود الآن من يهود الخزر، ليسوا يهودا بمعنى عرقا نسبيا، ليسوا كذلك، هم أصحاب دين، وهم لا ينشطون، وهذه نقطة مهمة، هم لا ينشطون للدعوة إلى دينهم في غير اليهود، لأنهم يرون أن البقية بهائم ولا يستحقوا أن يدخلوا في حضرة الدين المقدس، أصحابه مقدسون، فلذلك لا يدعون، لا يوجد في الدين اليهودي دعوة، لا يوجد، كما هو في شأن النصرانية أن يقوم أناس بالتبشير ويكرزوا، كما هي عبارة يكرزوا يعظوا بالإنجيل، وكما هو شأن الإسلام، اليهودية لا دعوة فيها، لا يوجد فيها دعوة. هذه لما قام هذا وكشف أصدرت الدوائر اليهودية، أعود إلى الصهيونية، فلما انتشرت الدعوة إلى إنشاء القوميات على أساس عرقي كان لابد لليهود أن ينتسبوا إلى عرق، فانتسبوا إلى أنهم صهاينة، صهيونيون ينتسبوا إلى قطعة أرض إلى جبل، كما يقال فلان مصري لأنه ينتسب إلى مصر، فلان عراقي ينتسب للعراق، فهو صهيوني ينتسب إلى جبل إلى بلدة، لا يقول يهودي، فالصهيونية هي محاولة يهودية لصبغ الدين بصبغة قومية من أجل أن يرجعوا أنفسهم جميعا، هذا الشتات من أجل أن يرجعوه إلى عرق واحد وجنسية واحدة. ولكنهم في الحقيقة هذا كذب. اليهودية دين، قلنا أن اليهود أصدروا كتبا من أجل تغطية حقائق وتعظيم أمور، أن يعظموا شأن كوهين وأمر كوهين واستخباريته وكونه جاسوس على النظام السوري في ذلك الوقت أمر شرحه يطول، فيصدر الكتب. أنت تصاب بالدهشة، كيف تستخلص الصواب؟ كيف تعرف؟ وهنا يتلقى أهل الإسلام الكتب التي فيها المبالغة في إدارة الكون بطريقة العمالة، يأخذوها أخذ النشيطة، يحبوا هذه الطريقة في التفسير، وهي لها جذور قديمة في النفسية عند أهل الإسلام، ولكنها شديدة في مطالع هذا القرن في تفسير الأمور تفسيرا على أساس العمالة، وهي عبارة أي فلان عميل بحاجة إلى تحديد هذا المفهوم حتى يقال أن فلانا عميلة. صحيح لا نستطيع أن نلغي تاريخنا كما يريد العلمانيون وكما يريد وخاصة الشيوعيون، لا نريد أن نلغي دور بعض الطوائف في قيمتها أي أهميتها في صنع التخريب في تاريخ أمتنا. المسيحية من أفسدها؟ اليهود. الدين المسيحي هو دين التوحيد، جاء به عيسى عليه السلام في المشرق إما في فلسطين أو في غيرها، والمسألة ليست الآن في ذكر جغرافية مكان دعوة عيسى عليه السلام وما يقوله أهل الإنجيل وما يبحث في الرقم وفي الآثار، ولكن من الذي دمر الدين المسيحي من كونه دين توحيد دعوة إلى لا إله إلا الله عيسى رسول الله عبد الله، وهي أول كلمة نطقها وهو رضيع في حجر أمه قال إني عبد الله، أول كلمة قال. فمن الذي أبدله إلى هذا التثليث إلى تأليه عيسى؟ الذي أبدله هم اليهود. شاول رجل يهودي كان في مجلس من مجالس اليهود يسمى السنهدرين، مقره في بيت المقدس، وكان نشيطا في قتل الموحدين من أتباع عيسى، فزعم يوما أنه أسلم أي اتبع الدين العيسوي، وصدقه الحواريون وبعضهم على مضض وكره وشك، فوثقوا به ومشى يدعو ويبشر بالدعوة المسيحية الموحدة حتى وصل إلى روما وهو يدعو إلى دين التوحيد. فلما وصل واستقر في روما بدأ يدعو إلى التثليث، إلى دين وثني جديد تحت راية دين عيسى عليه السلام، فاتبعه الأوروبيون هؤلاء الروم كما كان العرب يسمونهم. ولابن تيمية نكتة في هذه الأسماء أحب أن أقولها لكم، يقول العرب عندنا العرب، عندنا الروم، عندنا الفرس، هذه أكابر الأمم في زمن ابن تيمية وفي ما يسمى بالعالم القديم. قال إن للأمم نصيبا من معاني هذه الأسماء. العرب في اللغة من الإعراب، والإعراب هو الإبانة والإفصاح، أي أن يعرب الرجل عما في نفسه، أن يفصح، أن يبين ويبين ما في نفسه، فكذا العربي هو رجل واضح، ولذلك هو يتقن فن الحرب التي يواجه فيها خصمه، ولكنه في ظني من أغفل الناس أن يستخدم أسلوب الروم. قال: والروم أخذت من الروم. ومن يعرف شيئا من أسماء حركة اللسان في علم التجويد مثلا، وهو مشتق من حركة اللسان في نطق بعض كلمات العرب، هناك حركة تسمى الروم. الروم هو التخفية، ومنه رام أي تحرك باحثا بذكاء. فالروم هو الحركة بخفية، روم. والروم في علم التجويد هو أن يحرك الرجل شفتيه، من رآه ظنا أنه ينطق شيئا وفي الحقيقة لا ينطق، أو أنه ينطقه دون أن يغير حركة شفتيه. فالروم من المخاتلة، العربي من الإفصاح، الروم من المخاتلة، والفرس قال هم من الفرس، وهم الذين فيهم الكبر وكذلك هم. وهي فائدة جليلة من هذا الإمام العظيم. فلما جاء كان العرب يسمون هذه البلاد كلها يسمونها ببلاد الروم، حتى الأتراك كان العرب يسمونهم الروم، وهو كائمتهم يلقب في كتب العرب بالرومي، فلان الرومي، مثل مفسر بالسعود، أبو السعود الرومي أي التركي. فهم يرون كل شرق هذه البلاد العربية ممن لا يدخل مع الفرس يسمى الروم. لما وصل شاول الذي أسلم وزعم التوحيد وسمى نفسه بولس، وصل إلى روما، فبعد أن استقر به المقام بدأ يدعو إلى دين جديد، وهو التثليث والوثنية الكاذبة التي تسمعونها والتي تعرفونها من النصارى. فبذا انتشرت دعوة المسيحية على أنها دين وثني تثليثي، آب ابن روح قدس وما شابه ذلك. ليست بهذه الصيغة، تطورت خلال الصراعات بين المذاهب المختلفة في تحديد كنه أي حقيقة عيسى، هل هو إله مجرد، هل هو إنسان، هل هو إله يختلط بإنسان، هل الألوهية تمتزج تنفصل. تطورت الدين النصراني إلى مذاهب وفرق. فاليهودية لها دور في إفساد مذاهب وأديان الناس وعلى رأسها النصرانية. اليهودية ومحاولاتها الشديدة في إفساد الإسلام، التشيع ما أصله؟ دعوة عبد الله بن سبا ابن السوداء، يهودي زعم الإسلام من اليمن، ثم بدأ يدعو إلى الحق المغصوب لآل البيت، وأن عليا قد غصبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فينبغي أن نقوم ونعيد الحق إلى صاحبه المظلوم، وكأن علي عليه السلام قد شكى له. فهذا التشيع الذي هو أعظم فرق الإسلام مضادة لأهل السنة والجماعة على مدار التاريخ الإسلامي، الروافض الذين هم أعظم الشيعة، الشيعة ليسوا هم فقط الروافض، الروافض جزء من الشيعة، هم أعظم الناس مفسدة في تاريخ الإسلام، والصراع بينهم لم يتوقف يوما من الأيام. من الذي أوجد هذه الفرقة؟ إنما أوجدها اليهود. سقوط دولة الخلافة، الدور الأعظم كان لليهود، فاليهود لهم دور. ولكن هل معنى هذا أنه كلما ظهر كتاب يفسر لنا حركة ما على أنها حركة عمالة مربوطة بالخصم من اليهود أو من غيرهم، علينا أن نقبل هذا الكتاب مثلا؟ هذه قضية مشكلة طرحتها من أجل الحديث عن بروتوكولات حكماء صهيون، وأن فيها الكثير من الواقع، حتى لا يأتي واحد، وهذا منهج كثير من البحاثة، أنهم يرفضوا هذا الكتاب وهو بروتوكولات حكماء صهيون، ويقول إنما وضعه اليهود وأعطوه للمسلمين من أجل أن يصاب المسلم بعقدة التعظيم لليهودي. لما يقرأ بروتوكولات بروتوكول ميثاق مجموعة ليس حكماء خبثاء شياطين، يقول الكتاب اجتمعوا وكل واحد قدم تقريره في كيفية السيطرة على العالم، ولكنه هذا الكتاب مع خطورته في هذا الجانب، قلت إن الكثير من الباحثين يرفضون هذا الكتاب ويقولون أنه كتاب مفسد لعقلية المسلم في تفسيره للأحداث. لكن هل نستطيع أن ننكر أن كارل ماركس زعيم إفساد جزءا كبيرا من العالم، زعيم الإفساد في جزء كبير من العالم أنه يهودي؟ هل نستطيع أن نلغي هذه؟ هل نستطيع أن نلغي أن كثيرا ممن خرجوا فأفسدوا في بلادنا خرجوا من الظلام؟ الخميني روح الله اسمه، هذا لقب روح الله، الخميني من قرية خميه، إحدى القرى الواقعة حوالي بلدة قم المقدسة عند الشيعة، وهو يزعم أنه موسوي، وهذه مسألة الانتساب لآل البيت. ما من شيعي على ظهر الأرض يلبس عمامة سوداء إلا ويزعم السيادة، أي أنه من آل البيت، سيد، كلهم سيد، حتى الأكراد منهم. يقول العقاد وهو رجل كردي، قال كل عائلتي تنتسب لآل البيت، أجدادي لأمي وهم أكراد، فكنت أمازحهم أقول لهم كيف يكون الكردي من آل البيت؟ فلذلك تجد الرجل أسود مربادا واضح أصله الإفريقي، ومع ذلك هو من آل البيت. كيف تثبت هذه القضية؟ هذه مسألة لا أريد أن أتكلم عليها، وإن كانت تحتاج إلى بحث ليعيد عقل الشاب المسلم إلى توازنه في الحكم على هذه القضايا. الخميني خرج من الظلام، تحداه موسى الموسوي، وموسى الموسوي هو قرينه على مقعد الدراسة في قم، وهو حفيد سيد قم في وقته اسمه أبو الحسن الموسى، وينتسب هذا موسى الموسوي دكتور معارض لهذا الخميني، تحداه غير ما مرة وقال له أنت اسمك روح الله بن فلان الخميني إلى فلان، ذكر جده الأول، قال ونحن نتحداك، جده أحمد، نحن نتحداك أحمد وابنه مصطفى وابنه روح الله، هذا أحمد يتحداك من أين أتى؟ المعروف أنه جاء من الهند، ولذلك لو نظرت إلى أوصاف شكل الخميني لرأيته لا يمكن أن يكون فارسيا، فللفرس صفتهم في البياض والشكل والهيئة. جاء من الهند، من أين خرج؟ خرج من الظلام، من الظلام، وهو موسوي وإلى آخره. الذي يخرج من الظلام هكذا ويسمع هذه الأحداث، المرء ينبغي أن يضع يده على قلبه متخوفا، من أين أتى هذا؟ الخروج من الظلام علامة، قد تكون مصيبة تحتاج إلى بحث، قد يكون رجل خرج من عائلة لا قيمة لها، خرج من قرية مغمورة، ولكنه لا بد أن يقال له هذا من عائلة فلان. تصور أن أهل فلسطين إلى الآن، تصور أن أهل فلسطين كلهم أو أن أغلبهم لا يعرف أصل عرفات، لا يعرف أصله. لا نريد كما أقول، لا نريد أن نصل إلى درجة أن يقال في كل رجل صنع حدثا أنه يهودي، ولكن هل نستطيع أن نلغي ما نراه على أرض الواقع؟ هل هل نستطيع أن نلغيها؟ أن بروتوكولات أنا لا أعرف كيف خرجت وكيف ترجمها خير الدين تونسي، وأنها جاءت من قبل المخابرات الروسية عندما سقطت الطائرة، القصة المذكورة في أول الكتاب، لا نستطيع أن نتحقق، قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، ونحن لنا طريقة في إثبات الكتاب إلى صاحبه وهي طريقة السند، وهناك طريقة أخرى هي طريقة الوجادة، ولكن الوجادة المنسوبة إلى خط معروف وإلى كتاب قد اشتهر أنه لفلان وتوثقت بالطريقة. نعم لا نستطيع أن نجزم، ولكن هل نستطيع، هل يستطيع أحد عندما يقرأ هذه البروتوكولات أن لا يرى، وهي قد صدرت تقريبا في أوائل هذا القرن، أن لا يرى واقعها على أرض الواقع مطبقة؟ هل يغفل هذه الحقائق؟ بعض الأحزاب الإسلامية تكذب نسبة هذا الكتاب إلى اليهود وتقول أن اليهود هم الذين وضعوا، لا يقول بحاثة، وهذا صحيح، يوجد بعض البحاثة كذبوا هذا منذ أول صدوره، وبعض الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب التحرير يرفض هذا الكتاب ويقول أنه كتاب كذب ملفق. ولكن أسألهم، هل ثقة المرء في رؤية الواقع ومطابقته مع هذا الكتاب هي أقل من مرتبة مذكرات العميل الإنجليزي المزعومة الذي ألفه الشيعة واسمه مذكرات تيمبلر من أجل أن يثبت فيه كاتبه الكاذب أن محمد بن عبد الوهاب كان عميلا إنجليزيا وأنه كان لوطيا، بالرغم أن هذا الكتاب وعد كتاب ثقة، ومن قرأه بتمعن بقياس التاريخ يعرف أن الذي كتبه فارسي شيعي يكتب تاريخ ابن عبد الوهاب بالتاريخ الشيعي، كمن يخلط بين الهجري والمدني، بين التاريخ الفارسي والتاريخ العربي، فهذا الخلط يدلك على أنه كتاب فارسي شيعي كتب في إيران. القصد أن هذه الكتب فيها الغث، هذا كتاب لعبة الأمم، ما من شيخ ولا متكلم يريد أن يثبت أن عبد الناصر وحركة الضباط الأحرار هي حركة أمريكية إلا ويستشهد بهذا الكتاب، مع أن صاحبه يقول لأحدهم، وهو بلا شك لما تقرأ الكتاب تحس هذه المبالغات الكرتونية وكأن مؤلفه من كتبة أفلام أو القصص البوليسية، مع أن مؤلفه قال يوما ما كتبته إلا وأنا مليء بالسكر، يجعل ويؤلف القصص وهو كتاب مرجعي. الآن سيأتي واحد يقول أنت تريد أن تسقط قيمة الكتاب من أجل أن تنظف عبد الناصر، القضية قضية شائكة في إثبات أن هذا الرجل عميل لكذا أو عميل لكذا، وهي قضية بالنسبة إلى أهل الإسلام قضية زائدة وليست أصلية. كيف هذا؟ وهذا هو مرادي من هذا الكلام، من هذه الخطبة، مرادي أن أقول أن معرفة أصول الرجل تبحث بعد الشك، ولها قيمة زائدة في إثبات كفر الكافر. لما قلت في الخطبة السابقة أن عبد الناصر يهودي وأنه من اليهود القرائي، بالنسبة إلى المسلم هذه زائدة، إن ثبتت فهي زيادة مفسدة في حكمنا على الرجل، ولكنها لا قيمة لها في تحديد نوع حقيقة الرجل بالنسبة لأهل الإسلام. أما الجماعات التي لم تهتدي إلى هدي السنة في الحكم على الأفراد بالألفاظ الشرعية فهذه ألفاظ لها القيمة، الجماعات التي تبني أفرادها على أساس الأعمال السياسية دون الأحكام الشرعية. لما يأتي أحدنا ليقرأ كتابا عن عرفات من أجل أن يوصله وفعل كذا وعمل كذا وافع في اليوم الفلاني صنع في النهاية ليخرج كأنه عميل. ما القصد من هذا؟ وكان لو كان مهتديا إلى السنة لكان قد سلك طريقا سهلا. التعامل مع الحكم الشرعي. نعم تلاعبه له امر سائل، ولكن الصورة التي الحدث الذي يحمل حركتك نحوه هو الحكم الشرعي. ان تكشف لكان قد سلك طريقا سهلا بالتعامل مع الحكم الشرعي. نعم تلاعبه له امر زائد، ولكن الصورة التي او الحدث الذي يحمل حركتك نحوه هو الحكم الشرعي. ان تكشف انه مرتد ام انه مسلم. من السهل جدا للمسلم ان يقول عن عرفات انه مرتد، وسيجد الاف الادلة لا دليلا واحدا. أدلة وهي سهلة، وقولنا عنه أنه مرتد هذا حكم زائد، وأعظم من أن يكون في نسبه أنه يهودي، لأنه لو كان يهوديا لكان كافرا كفرا أصليا. ولا يعني أن الكفر الأصلي في كل حال تنزل مرتبته عن المرتد، فالكفر درجات، ومن درجاتها الردة في عظمتها. إذا طريقة أحكامنا على الأحداث والأفراد هي الطريقة الشرعية. عندما يأتي شيخ وهو الشيخ يوسف القرضاوي ويقول في الوقت الذي وقف في شهرته أمام ابن باز لما أجاز الصلح مع اليهود، لما تلعب بدين الله وأجاز الصلح مع اليهود، وقف القرضاوي وقال لا يجوز الصلح مع اليهود، ثم عقبها بقوله نحن لا خصوم بيننا وبين اليهود كدين. اليهودية دين، ما لنا مشكلة بيننا وبينهم، المشكلة بيننا وبينهم أنهم غصبونا أرضنا، أنهم غصبوا الأرض. هذه قمة تحريف مدار المعركة بين المسلم وبين اليهودي. لما يكون الحكم على أساس سياسي سرعان ما يدور الرجل بينك وبينه الحوار الطويل. إن جلست من أجل أن تثبت أن جمال عبد الناصر يهودي والآخر يقول لك لا ليس يهودي، ما قيمتها أمام حكم الشرع؟ هذه عندما ترى أعمالا هي في دين الله مثل عين الشمس وتعلقها بالحكم المتعلق بها وهو أنه كافر مرتد، قد يأتي زاد ليقول لك ولكن احذر، فإن اليهود لهم طبيعة خاصة لا باعتبار نسبهم ولا باعتبار نسلهم، ولكن هذه الطبيعة الخاصة كما قلت وأكرر إنما جاءت لا باعتبار ما يأكلون ولا باعتبار ما يلبسون، وإن كانت هذه لها قيمة في نفسية الإنسان، ولكن باعتبار ما يدينون. فالدين هو الذي يحدد معيشة الإنسان وحركة الإنسان. إذن يا إخوتي، قد يختلف أهل الإسلام في تحديد هذا الكافر أنه يهودي، أن أصله عربي، أن أصله نصراني، أن أصله، ولكن ينبغي أن نتعامل مع الحكم الشرعي. لما يقال انظروا إلى تهافت المشايخ وكثير من الحركات والشيوخ في إطلاق لفظ العمالة، لما يقال عن فلان أنه عميل معناها أنه عندنا أنه كافر، وأنه حلال الدم، أنه يجوز لأي مسلم أن يأخذ حقه حق الله في أنه مرتد وأنه عميل. هم أهل السياسة من أهل الإسلام حين إطلاقهم هذه العبارة يعرفون ما وراءها من أحكام شرعية؟ لا يعرفون، ويرونها أسهل من أن يقال عن فلان ضال أو فلان منحرف أو فلان مخالف لنا فيما نقول أو فلان لا يفهم دين الله أو فلان. هذه مراتب بينك وبين أهل الإسلام فيها. أما عندما يقال عن فلان أنه عميل معناها أنه كافر بالله، أنه لا يمت إلى الإسلام في أصله بصفة، وإنما تلبسه كتلبس أهل النفاق. من أجل أن تعرفوا أن ألفاظ أهل السياسة المبتعدة عن الحكم الشرعي الصارم المحدد، فلان أولا هل هو مسلم أم كافر، مسلم أم كافر، مسلم ما درجته، كافر ما درجته، هذه ألفاظ واضحة. فليبتعد أهل الإسلام فيما استطاعوا عن هذه الألفاظ الموهمة التي سقطت قيمتها وصارت عند أهل الإسلام تكئة لإسقاط الخصوم. كلما ظهر واحد مخالف قيل فلان عميل، وهذا العالم أنه عميل إما أنه مثله، فلا يكتشف العميل إلا من كان قد اتفق معه في معرفة والارتباط بالمصدر، وإما أنه كاذب فما الذي أدراه، اعترف له والعميل يتخفى فكيف عرفه. إذا ظهر منه الكفر وأنه يخدم كفرا وينشر كفرا وينشر فسادا، فليقل حكمه الشرعي فيما وصل إليه اجتهاده في هذا الشخص، فإذا أراد أن يزيد بعد ذلك فنعم. هذه نقطة مهمة. النقطة الأولى هو أن هذه الكتب لا نستطيع، لا يستطيع المسلم أن يلغيها بالكلية ولا يستطيع أن يقبلها بالكلية. كيف يقبلها وكيف لا يقبلها هذه مسألة، لأنها ثانوية فلا ينبغي أن يدور حولها النقاش، ولكن ينبغي أن يدور النقاش والخلاف بين المسلم وأخيه المسلم في شخصية رجل عامة وحكم. ما حكمه في دين الله عز وجل؟ ما حكمه؟ لو أن الآن يستطيع أي سياسي أن يقول عن هؤلاء الحكام عملاء، ولكن هل يستطيع أن يقول عنهم هذا السياسي أنهم كفار؟ وكأن لفظ العمالة أقل مرتبة من لفظ الكفر، بالرغم أن لفظ العمالة فيه لفظ الكفر وزيادة، فقد يكون الرجل كافرا في نفسه غير مؤذن لأهل الإسلام، ولكن العميل هو من كفر فزاد على كفره بإيذاء أهل الإسلام، أي كفرا مغلظا. فهم يبصروا على هذه الألفاظ ويأتوا بالأدلة المتشابهة، قد تثبت وقد لا تثبت، قد تقع وقد لا تقع، ولكنهم يتحاشون إطلاق الأحكام الشرعية. عندما تأتي جماعة وتقول عن فهد أنه عميل أمريكي، أليس هذا تكفيرا له؟ أما أنها الألفاظ السياسية التي لا ارتباط بينها وبين الدين وبين حكم الشرع، والعميل كافر ولا شك، والعميل كافر ولا شك. أيها الإخوة، اليهود لهم دور كبير في تزوير عقلية المسلمين، وإن من أعظم قضاياهم على مدار التاريخ أنهم يحاربون، وهذه سنقف عندها بعض الوقت، أنهم يستخدمون عقيدتك من أجل خدمتهم، وهذه قمة الذكاء في تحطيم الخصم، في أن يصبح كالقنبلة يدمر خصمك ويدمر نفسه، كما هو شأن أهل الإسلام في حركتهم المذبوحة، في محاولاتهم اليائسة أن يلفوا الحبل على أعناقهم ظنين أنهم يريدون الإصلاح، وفي الحقيقة يخدمون أعداء اليهود، وفي الحقيقة يخدمون اليهود بتدمير أعداء اليهود وبتدمير أنفسهم، وهذه قمة الذكاء في استخدام الخصم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنبه أيها الأحبة على نقطة يسعى لها بعض أهل الإسلام وليست بكائنة. وقد قلتها مرة ففهمها بعض الأخوة الأحبة على غير مرادي، سواء كانت في الصواب في مرتبة الصحة أو الخطأ، أن كثيرا من الجماعات رأت طرق اليهود في السيطرة على العالم، رأوهم في سعي جاد لتحصيل المال، ورأوهم في سعي جاد للوصول إلى المناصب، فقالوا أن الطريقة للسيطرة على العالم هي هذه، فسعوا جهدهم بتكثير المال، وسعوا جهدهم بإيصال أفرادهم من المناصب إلى وزارات الإعلام، إلى أماكن الإعلام وإلى غيرها، وخاصة الجيش وغيره، وظنوا أنه بهذه الطريقة التي استخدمها اليهودي يمكن للمسلم أن يصل من خلالها. إن المسألة تحتاج إلى وقفات في جواز ما يستخدم اليهود في جلب المال، وهل المال العظيم الذي يقتنيه اليهود يمكن للمسلم بطريقة شرعية نظيفة أن يصل إلى مرتبته دون أن ينغمس في من غمس فيه اليهود؟ هل يمكن للمسلم أن يصبح إعلاميا في هذه الدوائر، وخاصة أقولها في هذا الوقت ربما بعد انفراط حكم الاستعمار في بلادنا، ومحاولات الأحزاب الوافدة والداخلية بعد انفراط دولة الإسلام من قومية بعثية شيوعية علمانية وإسلامية، فكل الجماعات تسعى جهدها لكسب الأمة إلى جهتها، فكانت الأمة تبحث عن الهوية. كان عند أهل الإسلام مقومات لا توجد لأي تنظيم آخر من أجل السيطرة على الأمة ومن أجل إسلامها، أي أن تصبح هوية الأمة إسلامية. فلماذا لم يبقى في هذه الدول من هوية الإسلام شيء، وتتلاشى هوية الإسلام لا من الدولة، فقد تلاشت يوم أن سقطت الخلافة، ولكن تكاد هوية الإسلام أن تتلاشى من الفرد المسلم بآخر عقد بينه وبين الإسلام، وهي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنتقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم بكتابه وآخرها الصلاة. مع أن أهل الإسلام كانوا يملكون رصيدا هائلا لا يملكه أي تنظيم آخر. كان لنضرب مثالا على ذلك بلاد الشام سوريا، انظروا بين شخصيتين في وقت كانت الأحزاب تتصارع على تحديد هوية بلاد الشام، الإسلام أم البعثية أم الشيوعية، ميشيل عفلق البعثي والشيخ علي الطنطاوي، الشيخ وكلاهما كان مدرسا في مدرسة واحدة، الشيخ علي الطنطاوي وميشيل عفلق في مدرسة مكتب عنبر في دمشق، كلاهما مدرسا. ميشيل عفلق لا يستطيع أن يخاطب 5 من البشر خطابا يروق لهم أو أن يسمعوا له بانتباه. الشيخ علي الطنطاوي كان باستطاعته بخطبة واحدة أن يسير دمشق كلها بهذه الخطبة. كان مرة في إحدى دروسه في إذاعة دمشق خرجت الشام كلها مظاهرات من هذه الخطبة. فكان أهل الإسلام يملكون الكثير وأهل الكفر لا يملكون شيئا، وفي النهاية الشيخ علي الطنطاوي ربما لو مات، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه، لو مات لرفض أهل الجزيرة أن يدفنوه، لن يجد قطعة أرض تسعه. وميشيل عفلق الملعون دينه ومذهبه يحكم في بلدين من أكبر بلاد المسلمين، العراق وسوريا. فلماذا هذه النتائج؟ برغم أن الرصيد الأعظم لم يكن بيد هؤلاء، كان بيد أهل الإسلام، ففاته أهل الإسلام وضيعوا وذهب إلى غيرهم. لماذا؟ لأن أهل الإسلام لم يعرفوا الطريقة الصحيحة في الوصول إلى أهدافهم، والطريقة الوحيدة في تقويض أحكام اليهود ولا تلاعبهم ولا أحكام وتلاعب أي مذهب من مذاهب الكفر على رأسه الدين اليهودي، إن الطريقة الوحيدة التي غنم أهل الإسلام ما بناه اليهود في خيبر وفي عند بني قريظة، هذه الجنان التي بذلوا فيها مئات السنين في بناء هذه الأماكن الجميلة والبساتين العظيمة، جنان حول المدينة كانت لليهود. فبماذا أخذها أهل الإسلام؟ وبماذا جنوا هذه الأرطال والأطنان من الذهب التي جناها اليهود بالربا والسرقة وفر تفريق الناس، وحتى صار حتى كاد يصبح رجل من عظمائهم ملكا للعرب، ومع ذلك أخذها أهل الإسلام فصارت لأهل الإسلام. وكيف صارت هذه البلاد مثل فلسطين ومثل بقية البلاد؟ وإنما أمر فلسطين الأمر المباشر، وانظروا إلى بقية البلاد كيف صارت بلادنا غنيمة وثراء لهؤلاء اليهود. ما هي الطريقة؟ إن الطريقة هل يجوز غنيمة اليهود في فلسطين؟ وقع السؤال موقع الغرابة، فهل هو من جهل؟ أنا عندما عرض علي من قبل سائل أردت أن أعرف ما هو ما وراء السؤال، هل هو بسبب جهل أم بسبب وجود مخالف؟ يعني لما تبين للمرء المسلم شيئا من دينه وأنه الجهاد بفهم جهاد وراء غنيمة وراء، فهل السؤال لجهل أم لوجود المخالف؟ وإذا هو وجود المخالف وأن المنتشر بين شباب فلسطين، المنتشر بين شباب فلسطين أنه لا يجوز سرقة اليهودي ولا يجوز غنيمة ماله، لما؟ قال لأننا بيننا وبينهم عهدا، وبعضهم لأن بينك وبينه عقدا وإلى آخره. تصور أن مسلما يفكر بهذا التفكير واليهودي يأتي على عينه هذا المسكين ويأخذ بيته ويأخذ أرضه، والضريبة تؤخذ منه حتى يكون في أسوأ حاله. ولولا هذه الزكوات ولولا هذا الدعم من الخارج من عمل الفلسطيني في دول الخليج وإلى آخره، لم استطاع أهل فلسطين أن يأكلوا الخبز في داخلها. لماذا؟ لأن المسلم لم يهتدي إلى الطريقة الصحيحة، لم يهتدي إلى الطريقة الصحيحة في تقويض مذهب اليهود وفي تقويض دينه. إن الطريقة الوحيدة أن للشيطان رجالا وجندا وأسلحة، وينبغي أن يكون لله عز وجل جندا ورجالا وأسلحة. وهذا ليس فقط في شأن اليهود، إنما هو في شأن كل من حكم الشارع بأنه ارتد وكفر وحارب وعاند وسلب الأمة وأخذ خيراتها. ليس هذا كما فهم البعض يوما على أنه تحريما للتجارة، أن المسلم لا يجوز له أن يتاجر ولا يجوز له أن يعمل في وظيفة شرعية أجازها الشارع، ولكن الاستشارة ونصح الأمة بين أن يأتيك رجل فتقول له اعمل بالفاعل أو اعمل في الحجارة من أجل أن تجني القليل من المال، وأمامه جبل يستطيع أن يقد منه ما يستطيع من أرطال الذهب. إنها النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعرف الطريق كيف تتعامل مع أعداء الإسلام، كيف تعرف الطريق الصحيح في الوصول إلى أهدافها، كيف تعرف كيف تحدد هدفها. ما زلنا إلى اليوم يا إخوتي لما تقرأ الكتب التي ألفت، بعض الكتب ألفت في مطلع هذا القرن قبل 100 سنة، كتبها بعض أهل العقل والفهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد أن المعاناة وأن المشكلة التي تعيشها الأمة منذ 100 سنة تتجدد إلى يومنا هذا، وأن الذي يقول وأن الذي يقوله المصلح قبل 100 سنة هو الذي يقوله المصلح في هذه الأيام. عبد الرحمن الكواكبي وما عليه من كلام شديد، انظروا إلى كتابه، إلى كتابه أم القرى، وهذا ألفه وتوفي سنة 1902 عبد الرحمن الكواكب، فإذن ألفه قبل دخول هذا القرن، قبل 100 سنة ألفه. وإن مصائب الأمة هي تتردد في مكانها ومع ذلك لا مخرج، ومع ذلك الأمة لا تستفيد ولا تتعلم ولا تخرج، لأنها لم تحدد أهدافها ولم تقبل على هداية الله عز وجل. وهذا ما هو بحاجة إلى أن يسلك المسلم الطريق العملي بعد أن يفهم العلم الصحيح، فيسلكه ويتوكل على الله ولا يخاف في دين الله عز وجل لومة لائم، ولا يخاف قول القائل ولا تثريب المثرب، فإنما هي لحظات وساعات وسينتقل إلى ربه. فليخلف المرء وراءه ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طريق العمل، على الخطوة الأولى. وهذه الأخطاء التي تقع فيها الأمة، هذه أخطاء لا بد منها، أخطاء لا بد منها، لأنها أخطاء الصحوة. ونحن لم نسلم إسلاما لم نكن نعرفه، بل كنا نعرف ضده وننسبه إلى الإسلام، فكثير من الممارسات تمارس بالإسلام، تمارس باسم الإسلام. فالأمة لما صحت، صحت على إسلام مزور، على إسلام، على مشايخ يرقعون لها دينها ويفسدون عليها دينها، بخلاف أمر أهل الجاهلية فإنهم صحوا على إسلام صحيح فأخذهم إلى الحق. نحن صحونا على اسم الإسلام والأمة أقبلت إلى المساجد، ولكن ماذا يقول الخطيب؟ صحت على الكتاب الإسلامي واردته، فأي كتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ ماذا يملأ؟ إذا كانت الأمة في بحثها عن الصحوة لتفهم دين الله، يأتي من يقول لها على مذهب أبي النواس وداوني بالتي كانت هي الداو. إذا كانت طامات الأمة وضلالاتها وانحرافاتها وتعوقها هو بسبب الصوفية، ويأتينا منقذ ليقول لنا إن طريق إصلاحكم لأنفسكم وإصلاحكم لشأنكم هو أن تتصوفوا، كما كان يقول سعيد حول. علامة أن الصحوة هي إفاقة من ترك الغير، ولكنها لم تقبل إلى الصحيح ولم تأخذ بالصحيح، وهذا يحتاج إلى وقت ومعاناة وإلى صبر وتأدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لأرشد أمرنا وارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في برك وبحرك وجوك. اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وفي بلاد الشام وفي مصر والجزائر وليبيا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في جوك وبحرك وأرضك يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بهم، اللهم نور قلوبنا وأقم الصلاة.